هذا من كلام الفقهاء من كلام بعض العلماء قد علم له أن الرسول أمر بالتقصير والتقصير أطران بلهم نحوها يعني أطراف الشعر هذا ما أنت معنى التقصير أطراف الشعر للرجل والمرأة جميعا يعني. أما الرجل يزداد بالحلق الحلق أفضل لحقه أما هي رأسها زينة كلها فالواجب التقصير قد يكفيها التقصير وليس لها الحلق ولكن ما قدر الملاك صلى الله عليه قدر الملاك مثال شيء خفيف يعني من لبى بعد نزول الطائرة على أرض المطار في جدة ولم يسمع النداء للنقاش فإذا بالطائرة تنزل على أرض المطار ولبى لغفلته يعني عن النداء ما رأيك فيه حصلت من تقريبا عليه جميل بحي مكان البقرة بس لم يسمع النداء ولو ما عليه اسم يعني ما سمع لكن عليه ترك لترك الواجب ولو وصل الراجح يا شيخ دخلت الراجح وما شابه ذلك بعض المثل إذا وكل من يذبح الراجح لو ذهب إلى رابغ أحسن يكفي يقول لو ذهب إلى رابغ يرجع الميقات للجمل يقول رابغ أسهل لي رابغ هو وجب عليه على قبل الميقات اللجان أو وجب عليه من جهة الميقات والرسول قال هن لهن ولما أتى عليهم غيرهم من أراد الحج والعمرة وهو أتى على هذا الميقات من له عذر كراهات يجوز أن يجمع الرمي عذر شرعي مثلا لا بأس حرام إن شاء الله مريض وخر الحج عشر مع الثاني عشر لا بأس مثل ما عذر الرعاة إليك ما يفعل بعض الحجاج يعني اللي حكم خارج المملكة يوكلون أحسن الله إليك ويذهبون إلى بلدهم لا ما يجوز هذا الواجب البقاء حتى يكمل حتى يوم الجمعة يوم الثاني عشر ويتعجل إذا لأن الصلاة من تعجل في يومين ما أحلى ولا تعجل في يومين لا يتعجل قبل اليومين أحسن الله إليك. قال الحافظ ابن القيم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة وعن سراء بنت النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السؤفس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي يفاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك إن نزول باللبطة وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان الحمد لله صلى الله وسلم على آله وأصحابه ومن اهتدى بهم أما بعد هذا حديث سراء بن ثعبان ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الرؤوس وقال إن هذا أوسط أيام أيس هذا أوسط أيام التشريق ومعنى أوسط يعني أفضلها وهو يوم الأحادي عشر ويحتمل أنه الثاني عشر من الوسطية التي هي بين شيئين من الحادي عشر والثالث عشر ولكن الأول أظهر وأن من باب الفضل هو أولها واللي يلي يوم العيد والرؤوس رؤوس الذبائح التي ذبحت يوم العيد، لأن الناس يذبحون يوم العيد ويأكلون وتبقى الرؤوس تبقى ليوم الحادي عشر، رؤوس الإبل والبقر والغنم التي ذبحت. والمقصود أن خطبهم لبيان بقية أحكام الحج، أحكام الرمي، أحكام المناسك في هذه المنى، ويدل على استحباب الخطبة في الحادي عشر أو الثاني عشر من أيام التحريق لبيان أحكام النفر من منى، بقية أحكام الرمي، طواف الوداع، هما قد يحتاجه الحجاج يسألون عنه. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طواف البيت وبين الصلاة يكفيك لحجك ومرتك. كان رضي الله عنها قد أحرمت بعمرة كبقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزل بها الحيض عند قرب مكة في سرف، فمنعها الحيض من أن تطوف، فلما طهر قال لها صلى الله عليه وسلم اغتسلي وأحرمي بالحج وأهلي ويكفي حجك لحجك ولعمرتك. فصارت قارنة بعدما كانت متمتعة أدخلت الحج عمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وصارت قارنة، وقال لها طواف البيت وبين الصلاة يعني بعد الحج يكفيك لحجك ومرتك. وهكذا جاء في الصحيح حديث جابر النبي قال لعائشة هذا الكلام، وهكذا غيرها ممن أحرم بالحج ثم تحلل ثم أحرم بالحج بعد ذلك حصل عمره حج، وهكذا الذين أحرموا بالعمرة ثم أدخلوا على الحج لأنهم قارنون قارنون صار لهم حج عمرة قران. والوافد إلى مكة له ثلاث حالات، تارة يحرم بالعمرة في أشهر الحج فهذا يسمى متمتعا لكن قصده الحج، وتارة يحرم بالحج مفردا هذا الأفضل له يستخيل الأمر يستحج عمره فيطوف ويسعى ويقصد ويتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين أحرموا بالحج وليس معهم هدي، وتارة يعني حال ثالث يحرم بالحج عمره جميعا كذلك يسحب له أن يطوف ويسعى ويقصد ويتحلل يدخل عمره إلا إن كان معهم هدي. هذا هو أفضل حق الوافدين إلى مكة في أشهر الحج للحج. أما من كان معه هدي فإنه لا يحل، كان أحرم بحج يبقى على حجه، أحرم بعمرة يضم له الحج يدخل الحج على عمره في القارن ما دام قد ساق الهدي. فإذا نحر يوم فإذا تحلل يوم النحر تحلل من إحرامه. مثلها النفساء كزوجة الصديق حينها رضي الله عنها ولدت في الميقات محمد بن أبي بكر وحجت وهي نفساء في مثل الحيض، تبقى على حالها حتى تطهر ثم تطوف تسعى لحجها، وإن كانت قارنة تسعى لحجها وقرانها كما فعلت عائشة رضي الله عنها. حديث أنس رضي الله عنه يدل على أن السنة يوم النهر أن تقوم الصلاة الظهر العصر في مكة، إذا نفر يوم الثاني عشر أو الثالث عشر ينفي قبل الظهر قبل الصلاة يصلي في الأبطح أو في بيته ذاك ذلك اليوم، لأن الرسول نفر يوم الثالث عشر وصلى بأبطح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلى في المسجد الحرام ثم نفر إلى ملء المدينة عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل إذا تيسر. كان عائشة رضي الله عنها تقول إن هذا ليس بسنة إنما هو منزل نزله لأنه كان أسمح للخروج، وهكذا جاء ابن عباس هذا معنى. وما هو عروف عن الصديق وعمر رضي الله عنهما النزول في الأبطح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل في أعماله التعبد. فإذا انصرف بنا يوم الثالث عشر فالأفضل أن تكون صلاة الظهر والعصر في مكة لا يصليها في ميناء، ينتقل في ميناء إلى مكة سواء في الأبطح أو في غير الأبطح، تيسر الأبطح فلا بأس ولا في منزله ولا في أي مكان، صلي الظهر منزله له، وإن كان عنده جماعة صلي يقصد مسجد جماعة لا يصلي وحده، وإن كان الجماعة صلوا في منزلهم ما ننزل في الأبطة وفي غيره نصر منزلهم كما نزل النبي في الأبطة وكان يصلي في الأبطة عليه الصلاة والسلام. في حديث عباس أمر الناس ليكون آخرهم طائفين من بيت، هذا هو الواجب عند النهاية من الحج يطوف الوداع 7 أشواط فقط ما في سعي، يسمى طواف الوداع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى بالناس الفجر يوم 14 ثم طاف طواف الوداع ثم خرج في الصباح يوم 14. وهذا الطواف لا ليس فيه رمل، وهكذا طواف الإفراد ليس فيه رمل، الرمل في طواف القدوم. ولهذا قال ابن عباس لم يرمل في السبل الذي أفاض به، والرمل المسارعة في الخطى مع الخبب التقارب بين الخطى، يعني فوق المشي دون الركض خلفهم، هذا في طواف القدوم فقط. أما طواف الإفاضة وطواف المستحب طواف الوداع ما في رمل، يمشي المشي العادي. وعليه أن يطوف الوداع قبل أن يخرج، وإن كان طواف الإفاضة عليه طواف عند الخروج أجزأ عن الوداع. المقصود أن يكون آخر عهد بالبيت، فإن طافهما كان أكمل، طواف الإفاضة ثم طواف الوداع يكون أكمل وأكثر عذرا. الحديث الأخير حديث ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من 1000 صلاة في الناس سواه إلا المسجد الحرام، فصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا بـ100 صلاة. يعني آخر صلاة المسجد هذا بـ1000 صلاة وصلاة المسجد الحرام بـ100 صلاة. هذا فضل عظيم في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة في الناس سواه، يعني تضاعف، والصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000. هذا فضل عظيم في الصلاة في المسجد الحرام. أما بقية الأعمال لم يثبت شيء، الصوم صدقة ما أثبت فيها مضاعفة محدودة تضاعف، لكن الله أعلم العدد، إنما ثبت هذا في الصلاة. فجاء في الصوم بحديث ضعيف تضاعف 100,000، لكن حديث ضعيف. فالأعمال الخير تضاعف في مكة، لكن لا يعلم عدد مضاعفها إلا الله. أما الصلاة فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها 100,000، هذا فضل من الله وجود الكرم سبحانه وتعالى في هذا البلد الأمين، وهذا يدل على فضل الإقامة في هذا المسجد في مكة لهذا الخير العظيم وضعافة الصلاة فيه وضعافة الأعمال الصالحة لمن تحفظ وابتعد عن السيئات وحذرها، فله خير عظيم في قامة مكة لهذا الخير العظيم. لكن السيئات فيها أيضا عظيمة وخطيرة وتضاعف من جهة الإثم لا من جهة العدد. قال تعالى ومن يريد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم، مجرد الإرادة كيف إذا عمل. نسأل الله العافية والسلام. صلى الله عليك، صلاة في المسجد الحرام المسجد النبوي سواء كان فريضة أو نفلة، صلى الله عليك. نعم الحديث نعم. صلاة يوم الرؤوس ويوم الحادي عشر، يوم الرؤوس رؤوس ذبح يوم العيد، يحتمل أنه اليوم الثاني وأنه رؤوس العيد ورؤوس الحادي عشر. نعم. الشخص إذا كان ارتكب في مكة شهرا هل الأفضل في حقه أن يصلي في الشقة أم يصلي في الحرام؟ قول الصلاة في بيته أفضل المكتوبة، هل على إطلاقه أم هذا خاص لمن كان ساكنا؟ مش المشكلة عليك يعني في رمضان يجيسون في رأي شهر الأفضل في حقه أن يتطوع في رمضان في المسجد الحرام وكذلك في المسجد النبوي ولا يقصدون حتى المرأة، الأفضل في حقه أن تصلي في الحرام؟ لا أفضل في بيوت صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في المدينة قال أفضل صلاة المرء في بيته المكتوب، لما صلى بهم بعض الليالي في رمضان ترك، ثم قال أفضل صلاة ما أثبت المكتب يعمى الوتر والتراويح وغيره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخشى أن يفرض عليكم، خاف أن تفرض عليكم صلاة الليل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف عمر جمع الناس صلى بهم التراويح خلف أبي، لأن الفرض أمن لما توفي صلى الله عليه وسلم، أمن الفرض. وكان صلى بعدة ليالي، وكان يصلي في المسجد أوزاع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم في طلب الفضل، وفي العشر الأخيرة طلب ليلة القدر. التطوعات المطلقة كلها في البيت أفضل في البيت، حتى لو كان شقة ليست له، نعم، إلا ما شرع له الجماعة كتراويح التراويح صلاة الكسوف صلاة الاستسقاء، هذه تصلى في المساجد أو في المصلى. أحسن الله إليك، المسجد أقصى ورد في طواف الإفاضة، من أخره إلى يوم الخامس عشر هل عليه دم؟ طواف الإفاضة لا معك يأخر حتى ولو في المحرم ما عليك، لكن بعض العلماء قال يأخر عن الحجة عليه دم كالحنفية، لكن قول ضعيف. إلا أن المسارعة أفضل، كل سارع في أيام الحج كل سارع به أفضل، لكن لو أخر طواف الإفاضة شوية لعن فلا طواف إلا في المحرم أو في صفر ولا أتى أهله ولا فاشل لا شيء. ورد في 500 500 صلاة لا أعلم به بأس، لا أذكر فيه بأس. الله عنك، من أخر طواف الإفاضة عفى الله عنك إلى مع الوداع كيف يطبق سنة الرمي؟ واضح، أخر طواف الإفاضة مع الوداع ما في رمي، طواف الإفاضة لم يرمي في السنة، ما في رمي، الرمي في طواف القدوم فقط، أبدا، الرمي في طواف القدوم خاصة، والاطباع في طواف القدوم خاصة، أما طواف الإفاضة والوداع والطوافات السنة كلها ما فيها رمي ولا فيها اطباع، يكون الرجع على كتفيه، إلا طواف القدوم خاصة، إذا طلع يجعل وسط الطائف الأيمن وأطراف على العاتق الأيسر ويرمز له في أسواق الثلاث الأولى خاصة في طواف القدوم. وإذا لم يكن طواف القدوم صار اسم حكم عروة بن الوارث، هل قدومه يكون هو طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ قدومه لما فرغ الحج ونزل إلى الحرم بس الحرام صار طواف الإفاضة هو هو طواف القدوم كما على هذا وهذا. الله يسلمك. كان تشبيه يعني يرمل ويصطبع نعم يكون في حقه الرمل والاتباع، نعم هذا اول طواف بعد ما قدم الله يسلمك، ثم طواف القدوم ثم طواف الافاضه. نعم الله يسلمك، طواف المسجد الحرام او يشمل الحرم؟ يشمل الحرم كله، كل الحرم كله يسمى مسجد الحرام. الله يسلمك. ثم المدينه لا، المدينه اختصنا في المدينه فقط. نعم اذا خافت فوات الرفقه ولم تطف الافاضه تقاس على التحلل بالإحصار؟ ما عندها أحد يعني؟ ما عندها أحد خسر طواف الرفقة؟ ما عندها أحد؟ لو عندها حتى الطوف؟ نعم؟ ما عندها حتى عندها حتى الطوف؟ لا ما عندها أحد. والبعض أحنا أنها تحفظ وتطوف للضرورة كما يختار شيخ الإسلام ابن تيمية عند الضرورة، وإن أمكن تذهب معهم وهم متعود هذا أحوط فرض من خلاف الأكثر. يقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي لما قالوا إنها قد حارت صبية، فلما قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة قال خذوها إن تيسر بقاها فهو أحوط أو عودتها أحوط، أما إن اضطرت فإنها تطوف على حالها تحفظ وتطوف على حالها للضرورة. المحسن لها أحكام أخرى، هي حجة هي عدة أعمال الحج من رجل هذا، لا لا من بعيد المحسن، لأن هذا المحسن معنى يبقى عليها حجة، معنى ما حجت معنى بقي حجها معلق، أما إذا طوفت لهذه الرخصة طافت لأنها مضطرة حجها تم. هذا على هذا القول أنها مضطرة يسرى أنها تسقط الطهارة. أحسن الله إليك. يقال إن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى بعد صلاة التراويح ما قام سنتين قعد ما صلى التراويح، وكذلك عمر تسع سنين مشغول بأهل الردة، وعمر رضي الله تعالى عنه ثم تسع سنين، ثم لما رآهم عمر رضي الله عنه أوزع المسجد كما كانوا يعهد النبي قال لو جمعتهم فجمعهم فاستقر استمر في عهد عمر ورهمان وعلي فاستقر امر الصحابه هذا، وهو الافضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.